الصلاة نتركها يا حبيبنا خير ورى نهدي له صلاتنا عناد حبة الثرى أزكى الصلاة نتركها يا حبيبنا خير ورى نهدي له صلاتنا عناد حبة الثرى عناد حبة الثرى عناد حبة الثرى يا من زرع طريقنا نورا يبدل ليلنا لطاعت حررتنا أزكى الصلاة نتركها يا حبيبنا خير الورى نهدي له صلاتنا عداد حبة الثرى أزكى الصلاة نتركها يا حبيبنا خير الورى نهدي له صلاتنا عداد حبة الثرى عداد حبة الثرى عداد حبة الثرى يا خير من دس الثرى يا منذرا مبشرا يا خير من دس الثرى يا منذرا مبشرا يا شافعا مشفعا حشر من بين الورى أزكى الصلاة نتركها يا حبيبنا خير الورى نهدي له صلاتنا عناد حبة الثرى أزكى الصلاة نتركها يا حبيبنا خير الورى نهدي له صلاتنا عناد حبة يا حبيبنا خير الورى نهدي له صلاتنا عناد حبة الثرى أزكى الصلاة نتركها